لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه الدارين آمين. الباب 47 من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي. قرأناه بالأمس. اليوم باب الباب 48، باب منع المار بين يدي المصلي. باب منع المار بين يدي المصلي. في إسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 56 بعد 100 والألف، يقول: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع. ليدرأه يعني يدفعه يمنعه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وهذا المقصود المصلي الذي يمنع المار بين يديه والذي اتخذ لنفسه سترة ولم يصلي في ممر المسجد ولا في الطريق العام حتى يسد على الناس طرقه. إذا صلى المصلي في المسجد أو في مكان لا يسير فيه الناس واتخذ لنفسه سترة ثم جاء إنسان يمر بينه وبين سترته، فهذا الحديث موجه له يمنعه. فإن أبى فليضربه، يعني يؤلمه، يعني مش على وشه، على جسمه أو باللكمية. إن أبى مش يقتله، يعني يطلع سكينة، يعني معناه إنه يضربه يؤلمه. يحاول الأول بإشارة، خلاص بعيد، خلاص حاول بالإشارة ومصمم، قال نزل إيده كده عايز يعدي، يروح عامل لا عايز يعدي تاني، يروح مديله باللكمية. خدت بالك؟ آدي المعنى. مش معناه بقى إن هو إيه، يعني يترك الصلاة ويعمل مصارعة حر، خدت بالك؟ فدي المقصود يعني. لكن لو بيصلي في ممر المسجد والناس عايزة تمر أمام باب المسجد، ما يمنعش حد، ما يمنعش حد، لأن سقط في حرمته، واضح؟ أو اتخذ سترة وصلى بعيدا عنه، لأن هو المفروض الإنسان يقترب من سترته بقدر سجوده. تفرض انت اخذت السترة وبعدت عنها 3-4 متر وقفت تصلي، فاللي عايز يجي يمر بينك وبين السترة طالما بعيد عن موضع سجودك ما تمنعوش، واضح؟ لأن المقصود بسترة المصلي أنها تكون على بعد 3 أذرع، يعني عند موضع سجوده، ليست بعيدة عن موضع سجوده، حتى يترك الطريق للناس تتحرك. وعنه به قال: وهذا الأمر ليس للوجوب، فليدرأه، هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. يدري ما درأوش لا يأثم، فهذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. والمرور بين يدي المصلي إن كان في موضع السجود وقد اتخذ سترة ويصلي لا في ممر المسلمين ومر وهو يعلم ونبهه فاستمر، يبقى حرام، يبقى المار ارتكب محرما. فإن كان لم يتخذ سترة أصلا وصلى في مكان الصلاة فمر بين يديه إنسان يبقى مكروه، لأنه لم يتخذ نفسه سترة، يبقى إمتى يبقى حرام؟ لو صلى في مكان ليس ممرا للناس واتخذ نفسه سترة واقترب منها، وبالرغم من كل هذه الاحتياطات جاء إنسان فمر أمامه، يبقى كده حرام. طيب اتخذ سترة وابتعد عنها فمر بين يديه مكروه، لم يتخذ سترة أصلا مكروه، طب اتخذ سترا ولكنه صلى في ممر المسجد، يباح له ان يمر بين يديه، فيتدور بين الاباحه والكره. ويستثنى طبعا في الحكم في مواضع الطواف، فلك ان تمر بين يدي المصلي في مكان الطواف او عند اشتداد الزحام. عند اشتداد الزحام كالمسجد النبوي الشريف يزداد الزحام فيه لدرجه ان الناس لو وقفت حتى ينتهي هذا من الصلاه يقف خلفك طابور طويل من الناس، ثم تتكاثر الناس وقد يعني يقع فوق بعضهم البعض. وفي هذه الحاله بسبب شده الزحام، لان اذا زاد الحرج رفع الحظر. اذا كان الحظر يؤدي الى حرج يبقى رفع الحظر، فالحظر عن المنع بين المرور بين يدي المصلي اذا ادى الى حرج فيزول الحظر، لانه ربنا سبحانه وتعالى جعل علينا في الدين من حرج. هذه النقاط تاخد بالك. وقلنا ان الستر للامام ستر للماموم، اما الماموم فلا ستر له، فلك ان تمر بين الصفوف. اما الحرمه او الكراهه متعلقه بالامام والمنفرد. متعلقه بالامام والمنفرد. وعن ابي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيره قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما انا وصاحب لي نتذاكر حديثا اذ قال ابو صالح السمان انا احدثك ما سمعت من ابي سعيد ورايت منه. قال بينما انا مع ابي سعيد يصلي يوم الجمعه الى شيء يستره من الناس اذ جاء رجل شاب من بني ابي معيط اراد ان يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مسارا الا بين يدي ابي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد، يعني نال لما ضربه مرتين وقف بقى إيه كده وابتدى إيه يعني يناله يعني إيه يقول بعض الألفاظ التي لا تليق، واخد بالك؟ أدي معنى نال منه. وده برضه إيه يعني من حسن رواية الصحابة إنهم ما يرووش الكلام القبيح. قال فنال منه خلص، ما قالش قال ايه، طالما كلام قبيح مش مهم تنقله. وده يعلمك انك انت لا تنقل القبيح من القبح، ولك انك انت يعني تتجاوز. هو قال فنال منه، ما قالناش قال ايه، لكن فهمنا ان هو قال كلام ما يليقش. فهمت بقى؟ فنال من ابي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى اليه ما لقيه، وراح شكى لامير المدينه، كان ساعتها مروان امير المدينه. قال انا بمر وماشي بالجامع لا بيا ولا عليا، الراجل ده ضربني مرتين. ماله بيا ده؟ عملها قضيه بقى. كانه راح عمل بلاغ بوليس. لانه تعدى عليه انسان. فهمت؟ فهو راح لامير المدينه اللي هو مروان واشتكى له. فخرج فدخل على مروان، وده يدلك على انه غضب منه غضب شديد وخرج غضبان ورايح يشتكي. يعني ما خدش الامور ايه؟ فشكى اليه ما لقي، قال ودخل ابو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن اخيك؟ جاء يشكوك، فقال ابو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره. شوف القيود اهو، عشان يبقى ايه تقدر تدفعه وتقول لازم بتصلي والى شيء يسترك وليس في الممر، علشان ايه تاخد حقك بقى، انما غير كده سقط حقك فان تدفع. اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. وعن ابي قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فليك عن الضحاك بن عثمان عن صدقه بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه قرين، يعني الشيطان قرين وهو اللي بيدفعه انه يقطع عليك صلاتك. وعن ابي قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. يعني لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لكان أولى له أن يقف أربعين، يعني يقف مدة طويلة، وأربعين غير مميزة. أربعين إيه؟ أربعين دقيقة، أربعين لحظة، أربعين يوم، أربعين سنة. سبها كده أربعين، يعني معناه يقف مدة طويلة تجنبا من أن يصيب إثم المرور بين يديه. وأحيانا عدد التمييز يكون أكثر زجرا من تمييز الأمر. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الوزر لكان أولى به أن يقف أربعين، أي ينتظر مدة طويلة، خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. طبعا مستحيل النبي يوصل يعني أربعين يوم، يعني لأن حيبقى فيها فرائض يعني، ولا شهر ولا سنة. لكن النبي أراد أن ألا يميز الأمر لبيان إيه طول المدة، يعني صبر نفسك مش حاجة. هذا طبعا لمن لا يجد ممر إلا أن يمر بين يديه، إنما لو في ممر آخر فتجاوز قبح عنه ومر من حتة ثانية. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمعنى حديث مالك. باب دنو المصلي من السترة. طبعا طالما لك حق إن محدش يمر أمامك يبقى لا تبتعد عن السترة حتى لا تضيق الأماكن على الناس. تدنو من السترة بقدر السجود، يبقى الحظر بقدر الضرورة، الحظر بقدر ضرورة السجود، وبالتالي يبقى تقترب من السترة حتى لا تزيد المسافة التي تمنع الناس من المرور فيها فتضيق على الناس طرقا حتى ولو داخل المسجد. باب دنو المصلي من السترة. وعن أبي قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار بالنسبة للنبي كان هو السترة اللي هو المحراب، ممر الشاه، يعني بقدر ما تمر الشاه. في روايات بينتنا ثلاثة أذرع ازدراع حوالي 40 سنتيم، يعني 120 سنتيم، يعني بقدر سجود الرجل المعتاد الطول. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال إسحاق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشام. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكان كان النبي يحب يصلي النوافل بتاعته فيه، فكان الصحابة عارفين الموضع ده من المسجد، فكان الصحابة تتحرى الصلاة في المواضع التي كان النبي يصلي فيها تبركا بمن صلى فيه. والوقت هناك في الحرم النبوي يجي لك يحط لك في المحراب حوامل لحسن تصلي ولا حاجة تسجد فيها، شيء عميق الشك. طب الصحابة كانت بتتحرى أماكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، وربنا قال لنا اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى لانه اماكن مباركه وقف عليها انسان مبارك وهو سيدنا ابراهيم ابو الانبياء، وبنى بيت مبارك في مكان مبارك، ولذا ربنا امرنا اننا نتخذ من مقام ابراهيم مصلى. طب واين مقام النبي؟ مقام النبي ما ده يبين لك انك انت تتخذ من مقام الانبياء مصلي، حيث قام الانبياء تصلي اماكنهم، لعل لانه يكون اقرب لقبول الدعاء. كل دي سنن اضعها الناس اللي هم سيئه الفهم، تيجي تصلي في المكان المبارك يقول لك كده احنا نقول المكان اعظم مكان ايه؟ هو المسلم بعدما قال لا اله الا الله محمد رسول الله هيعبد دون الله شيء؟ المسلم اللي تربى على قوله والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يخلق احد، ولم يرضع رضع منذ طفولته الا بسم الله، ولم تنتهي امه من الرضاع الا وقالت الحمد لله، فتربى ونبت جسمه كله وكل ذره جسمه نبتت بذكر الله وبالحمد لله، كيف بعد ذلك تظن بانه ممكن يشرك او يعبد مكان او يعبد مخلوق او يعبد خشب او يعبد شيء من هذا؟ يعني هذا سوء ظن بالمسلمين لا يليق. أو الصحابة هم إن ابن الأكوع كان يتحرى موضع مكان المصحف، كانوا حاطين مصحف في الفترة دي على وفاة النبي في الحتة دي، المصحف مكان المصحف ده اللي كان بين المنبر وبين محراب النبي، كان النبي يصلي السنن بتاعته دي، فكان يجي يتحرى ويصلي في الحتة دي. أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، يعني يصلي فيه النوافل، أي يسبح فيه يبقى يصلي فيه النوافل. وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، يعني يتحرى يعني كل يوم يبص يلاقي النبي بيصلي في المكان ده ما بيغيروش، ادي معناه يتحرى. وكان بين المنبر والقبله قدر ممر الشاه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد اخبرنا قال كان سلمه يتحرى الصلاه عند الاسطوانه التي عند المصحف. والاسطوانه دي معروفه هناك الاسطوانه اللي يسموها ايه؟ يعني في عده اسطوانات في الروضه الشريفه، في اسطوانه التوبه، وفي اسطوانه الاعتكاف، وفي اسطوانه عائشه، وفي اسطوانه ثانيه كان النبي يحب يصلي فيها ايه الصلاه؟ الاسطوانه عائشه اظن هي اللي كان بيصلي النبي فيها النوافل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يصلي في الحته دي، فعلموها وكاتبين عليها اسطوانه عائشه. فاما تروح هناك ان شاء الله في الروضه الشريفه وتحب تصلي، تحرى انك انت تصلي في مثل هذه الاماكن، لعل الله سبحانه وتعالى يحشرك في زمره انك تصلي في هذه الاماكن. لانها موضع نظر الله، حيثما تحرك النبي فالنبي موضع نظر الله، فحيثما تحرك النبي فهي موضع نظر الله سبحانه وتعالى. فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. باب قدر ما يستر المصلي. وعن أبي قال يعني قدر إيه السترة، حتى تتخذ ستر قدرها قد إيه؟ إحنا قلنا قبل كده إن قدر مؤخرة الرحم، والنبي كان عنده عنزة، يعني قدرها ثلثي ذراع، حاجة مرتفعة عن الأرض دي. أو ذراع، حاجة تكون مرتفعة عن الأرض. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم. وآخرة الرحم عبارة عن عصا كده من خشب كانت تبقى في مؤخرة الرحم يمسكها الذي يركب الجمل أو يستند عليه عند ركوبه ونزوله، وكانت حوالي تبقى ذراع أو ذراعين، يعني حوالي من 40 سنتي ل 80 سنتي. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. وقطع الصلاة ليس معناه بطلان الصلاة، أن يقطع خشوعه، يقطع الخشوع كما ذهب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة أنها لا تقتل الصلاة بل يقطع الخشوع. أما الإمام أحمد بن حنبل فذهب إلى قطع الصلاة بمعنى بطلان الصلاة، ثم بعد ذلك لما ثبت عنده أن سيدتنا عائشة كانت تنام معترضة أمام النبي فاستثنى المرأة، ثم لما قرأ حديث سيدنا عبد الله بن عباس الذي ترك الأتان ترتع بيننا بين الصفوف، فترك الحمار وبقي عنده الذي يبطل الصلاة الكلب الأسود إذا مر عند مذهب الأحناف، إذا مذهب الحنابلة. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان، يعني الشيطان إذا تمثل في صورة كلب يأتي بصورة كلب أسود في الغالب. نعم. وعنه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة حا قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمى بن أبي الذيال حا قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول، كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. يقيك من قطع الصلاة يعني أنك تضع مثل مؤخرة الرحل أمامك سترة وتقترب إليه. باب الاعتراض بين يدي المصلي، يعني انك انت يكون نائما او جالسا معترضا والانسان بيصلي اليه فيتخذه سترا. وعنه به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي من الليل وانا معترضه بينه وبين القبله كاعتراض الجنازه، وده اللي خلى سيدنا الامام احمد بن حنبل يستثني المرء وقال خليل. وعنه به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وانا معترضه بينه وبين القبله، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. دل على استحباب تأخير الوتر لمن أيقن من الاستيقاظ قبل الفجر. فإن سيدنا عائشة عارفة أن النبي هيوقظها فكانت تنام وتوترش. لكن اللي هو خايف لحسن ممكن يضيع عليه الوتر يبقى يصليه بعد العشاء قبل النوم. وعن أبي قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار، فقالت إن المرأة لدابة سوء، يعني كأنها معترضة يعني خليت المرأة كالحمار يعني سويت المرأة بالحمار يعني فإيه ما عجبتهاش يعني. فقالت إن المرأة لدابة سوء، يبقى هنا كأنه تهكم يعني تهكم واستنكار. لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. منين بقى تقول لي المرأة تقطع؟ إذا كنت أنا كنت بنام كده والنبي بيصلي ليه؟ فاهم؟ فده إيه؟ علشان كده الفقهاء وقفوا في حديث يقطع الصلاة، قالوا إما أنه منسوخ بعد ذلك أو أن النبي يقصد قطع الخشوع أو أن هذا خاص بالنبي دون سائر الخلق، لأن النبي كان لا يفتن بالنساء لأنه معصوم من ذلك. وكذلك يعني وجهات نظر كثيرة بقى، يعني فقه الحديث كل مذهب بقى ينظر له من جهة. واضح؟ فالشافعية نظروا إلي أنها لا تقطع الصلاة بمعنى لا تبطلها ولكن قد تقطع الخشوع. دابة السوء ولا دابة السوء؟ سوء. إن المرأة لدابة سوء. فتح السين، أنا عندي هنا فتح السين. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، يعني عايزة تقوم، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجلي. تقوم إيه؟ يعني تنسحب، إيه؟ تنسل من إيه؟ يعني تتحرك خفية خلسة. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: عدلتمون بالكلاب والحمر؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، يعني أستقبله ببدني، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. وهذا دليل على أنها كانت الحجرة مظلمة، وكانت أحيانا تبقى نايمة، يعني الإنسان النائم غير مكلف، فكان يجي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يسجد يوم يغمز رجلها تروح ضمها فيسجد النبي. وهذا يدلك على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه النائم لا تكليف عليه لأنه رفع القلم عنه. وأيضا استدل الإمام أبو حنيفة على عدم نقض الوضوء بلمس المرأة بدليل النبي يقول لك يغمزها، والشافعية ردوا على الأحناف وقالوا ربما كان من فوق لحاف أو فوق غطاء، فلا يدل على اللمس المباشر وهي البشرة عن البشرة. وبالتالي الحديث موضع فقه فيه، يعني فيه المذاهب كل واحد ينظر إليه بنظرة توافق مذهبه. فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، كأنها بتبين عذرها، يعني إن بتبقى ساعات الدنيا ظلمة ومش شايفة النبي بيصلي أصلا. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الآن قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبي وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبي. المرط هو الكساء، يعني الغطاء. باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، يعني لو واحد ما عندوش إلا ثوب واحد بس ويستر عورته له أن يصلي به، لكن الأفضل أن يصلي في ثوبين، الأفضل أن يصلي. طب افرض فقير لا يجد إلا ثوب واحد له أن يصلي به، لكن في هذه الحالة يربطه على عاتقيه مخافة أن يقع منه فتظهر عورته. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أولكلكم ثوبان؟ يبقى النبي أراد أن يرفع الحرج عن الفقير، لأن ليس كل إنسان يجد ثوبان في كل حال، فإذا كان فقيرا لا يجد إلا ثوبا واحد يستر عورته فلا أن يصلي فيه، لكن الأفضل من باب خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل سجود أن تصلي في ثوبين. وعن أبي قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال وحدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال: حدثني عمرو الناقد عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايصلي احدنا في ثوب واحد؟ فقال او كلكم يجد ثوبين؟ وعن يعني معناه جائز. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، يعني يبقى حاطط على عاتقيه يعني كتفه منه شيء حتى يمنعه من السقوط اثناء الصلاه، وحتى لا يضطر ان هو يمسكه وهو بيصلي فيضيع سنه وضع اليمنى على اليسرى، مش كده برضه؟ يعني لكن لما يعملوا زي حماله كده على عاتقيه يوم يصلي مستريح وليس خائفا ان يقع منه ولا يستر. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي ان عمر بن ابي سلمه اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمه واضعا طرفيه على عاتقيه. والنبي كان يصلي ثوب واحد احيانا لبيان الجواز برغم ان عنده اكثر من ثوب، يبقى يصلي احيانا ثوب واحد لبيان جواز ذلك. وعن ابي قال حدثناه ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروه بهذا الاسناد غير انه قال متوشحا ولم يقل مشتملا. وعن ابي قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابي عن عمر ابن ابي سلمة قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي في بيت ام سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه، يعني حط طرف على كتفه كده والطرف الثاني على كتفه، يعني معنى خالف بين ايه الطرفين. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابي امامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن ابي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه. وعمر بن ابي سلمة ده ربيب النبي فكان يشوفه في البيت لان ابن زوجته، فعمر ده ربيب النبي مربي بيته فكان رأى النبي داخل البيت انه بيصلي بهذه الليل. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الاسناد وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وعن ابي قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابا الزبير المكي حدثه انه راى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه. قال جابر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، يبقى برغم ان عنده ثياب بيصلي بها ليه؟ حتى يبين للناس جواز ذلك، لان الصحابه كانوا ائمه يقتدى بهم فاراد ان يعلم الناس. وعن ابي قال حدثني عمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم واللفظ لعمر قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال حدثني ابو سعيد الخدري رضي الله عنه انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرايته يصلي على حصير يسجد عليه، قال ورايته يصلي في ثوب واحد متوشحا به، يبقى يجوز وضع حائل على الارض تصلي اليه حائل بينك وبين الارض، تفرز السجادة تعمل حصير وجد أي حاجة من الجاهل، وإن كان الصلاة على الأرض مباشرة من أقرب للتواضع إذا كانت طاهرة، لكن النبي بين أنه فرش شيء جاهز حتى لا يأتي فقيه في يوم من الأيام يقول لك ممنوع فرش عشان الصلاة مبنية على التواضع ولو فرش فيها نوع من الكبر والغرور، فالنبي رفع هذا الحرج فصلى على الحصير وصلى بغير حصير وصلى عليه على خميصة بقدر وجه فقط وهكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك ليوسع على الأمة.